هي المسافر التي يجمعها عرض واحد كمجموع مسائل القواعد العربية التي يجمعها وزن اللسان عن الخطأ في المقال. ثم قال إنه ليس لدينا أي دليل على أنه لا بد في كل علم من موضوع واحد. فإذا ناقش الآخر في وجود كون كل علم محتاجا إلى من؟ إلى موضوع واحد. قال المسائل المتعددة الموضوعات المتعددة قد تجتمع تحت غرض واحد، قد يجمعها غرض واحد، لكنه ليس من اللازم أن ترجع إلى موضوع واحد. ثم قال ولا موجب أيضا للالتزام بأن العوارض لا بد وأن تكون ذاتية عارضة على الموضوع الكلي، فإن في هذا المقال جرت مناقشات طويلة بتوجه هذه المسألة، وهي موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. ولماذا؟ بحسب الاصطلاح والفن الحكمي كتبت ارشاد مسلمات من المتقدمين، لكن من المعلوم ان هذه المساله عليكم السلام ان هذه المساله وهي ان موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه، ومساله الواحد لا يكثر منه الا الواحد، والكثير من المسائل والقواعد الحكمية الأخرى ليس مثل علم الأصول أو العلوم الاعتبارية الأخرى محلا لجريانها، لأن القواعد الحكمية إنما تجري في الأمور الواقعية التكوينية طبقا لقواعدها، أما الأمور الاعتبارية كالفنون كعلم الفقه كعلم الأصول وكثير من العلوم الأخرى، إتيان المسائل الحكمية وإدخالها في علم الأصول قد يوجب مكاسب على الطلاب. ولذا نرى أن علم الأصول في الأزمنة المتقدمة كان قليلا، وكان الطالب إذا دخل الحوزة العلمية يتمكن من بعد 10 سنوات، من بعد 15 سنة يخرج وهو من كبار العلماء. والآن يدخل الطالب الديني وهو بعد 15 سنة يسير في المقسم. لماذا؟ لأننا مزجنا علما بعلم آخر، أدخلنا قواعد حكمية، أدخلنا قواعد عرفانية، جئنا ببعض المسائل والفنون الأخرى، جئنا بالمعنى الحرفي، جئنا بمسائل مختلفة وأدخلناها في علم الأصول. فأصبح علم الأصول وسيلة صعبة لكل طالب يريد الاستمرار، فيبقى السنين الطويلة وهو يسير في المقدمات كأنه قد وقع في بحر لا ساحل له. فإذا كان من المستحسن أن يبحث علم الحكمة على حدة، وإن احتاج علم الكلام إلى الحكمة كانت مناسبة، ويبحث علم الحرفان على حدة عليكم السلام، ويبحث كل علم بما يناسبه. فأي مناسبة بين الأمور الاعتبارية التي يجمعها الغرض الخاص وبين الأمور التكوينية التي لا ترتبط بالمسائل الاعتبارية إلا في بعض الأحيان؟ فلذا قال الوالد فإن في هذا المقام جرت مناقشات طويلة بين الأعلام لاختلافهم في تشخيص العوارض الذاتية عن الغريبة كالعروض بتوسط الجن وهو الداخل الأعم أو بتوسط الفاصل، ولكن الباحث عند التأمل يرى أن إطالة البحث في مثل هذه المواضع بعد بيان أن الأغراض هي المميزات للعلوم إتعابا للناس وتضييعا للوقت من غير ضرورة علمية تقتضي ذلك. واضح المثل؟ وهذا حسب الظاهر ملموس بكل من دخل الحوزات العلمية. كل من دخل الحوزات العلمية أصبح يعاني ما يعاني من التطويلات الموجودة في من؟ في كثير من القواعد التي لا مكاس لها، التي لا مكاس لها بكيفية الاستنباط. نعم، قد تكون جهة ولو ضعيفة ولو مناسبة خاصة يدخلون بحثا في بحث آخر. ثم قال: وإن تمايز العلوم بالأغراض لا بالموضوعات ولا بالمحمولات ولا بالموضوعات المقيدة بالحيثيات، ومن الواضح أن الأغراض ليست هي المنافع والفوائد التي قد تترتب وقد لا تترتب. الغرض غير الفائدة، الغرض هو الغاية التي يترتب عليها ذلك الشيء الذي من أجلها يدون ذلك الشيء، والثمرة قد تترتب وقد لا تترتب. الغاية الغاية مثلا في علمي، في علم النحو هي صون لساني عن الخطأ في المقال، لكن القارئ قد تترتب هذه الثمرة بالنسبة إليه وقد لا تترتب. فكم من قارئ للقواعد العربية لا يتمكن من التطبيق عند المقال، فالثمرة لم تترتب لكن الغاية ثابتة. أتقن الإنسان علم النحو أو ما أتقنه، الغاية موجودة لهذا العلم لكن الثمرة قد تترتب وقد لا تترتب. فلذا قال: والثمرة قد تترتب وقد لا تترتب، بل الأغراض هي الغايات التي تقصد من أجل تحديد مسائل علم عن علم آخر. ثم قال: ولما كان الكثير من القواعد الإسلامية والأحكام الفقهية محتاجا إلى معرفة كيفية الاستنباط وتثبيت الكبريات على موضوعاتها، كان من الضروري على من أراد معرفة الأحكام عن أدلتها أن يعرف السبل المؤدية إلى هذه المعرفة. فإذا من الضروري احتياج كل من أراد أن يفهم الأحكام الشرعية عن أدلتها أن يبحث وأن يدرس علم الأصول. فالقول بعدم الاحتياج إلى علم الأصول لا ينبغي أن ينسب إلى عالم. وقال: فعلم الأصول من الضروريات التي يتوقف عليها الاستنباط. لكن قلنا التوسعة وإدخال بعض المباني الحكمية والعرفانية وغيرها في علم الأصول أوجب التوسعة، ولعله أوجب التشويش على كثير من المطالب. بل فإذا لا بد منها على من أراد معرفة الأحكام عن أدلتها أن يعرف السبل المؤدية إلى هذه المعرفة، وما هذه السبل إلا ما يسمى بحسب الإصطلاح بعلم الأصول وعليكم السلام. فمن البديهي إذن احتياج الفقهي إلى القواعد الأصولية. والعبارة: فالقواعد الأصولية ضرورة من الضرورات التي يتوقف عليها الاستنباط، وليس في الأصول والقواعد الأصولية أمور أحدثها العلماء، هي قواعد استنبطت من كلمات الأئمة المحدثين، من كلمات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. فكل القواعد نعتقد أنها من الأئمة المحدثين، وإن كانت في زمانهم لم تعنون بعناوينها الخاصة. اليوم التعنون بعنوان خاص شيء، وقول القاعدة شرعية وردت من المعصومين شيء آخر. وفي عبارة أن الحوزات سابقا هنا دليل الحوزات سابقا كيفنا الحوزات سابقا كانت مملوءة من الفقهاء الكبار، وكل قطر كان فيه المجتهد الواحد والاثنين والثلاثة والعشر. قطر واحد سابقا كان فيه خمسة وعشرة وأكثر من كبار العلماء. الآن تمر على قطر بكامله ما تجد فيه رجل مجتهد. لا أريد أعين منطقة من المنطقة، ولا أريد أن أقول الأقطار خالية من المجتهدين، ليس مقصود هذا، لكن أقول بكل صراحة من القول على أن أقطارا واسعة الآن فيعية خالية من المجتهدين. لماذا؟ بعد الطريق وإدخال علم في علم آخر، الفلسفة فلتقرأ، العرفان فليقرأ ولو للمعرفة، لكن ليس معناه أن أدخل قاعدة فلسفية وقاعدة عرفانية في الأصول فأشوف الأصول وأشوف العرفان. هذه قواعد كل واحدة، كما وأن القواعد الرياضية قواعد على حدة، كما وأن القواعد الكيميائية قواعد على حدة، ولا ينبغي أن يتدخل الكيمياء في الطب أو يدخل كذا في كذا، هذه قواعد بل تدخل بعض المسائل لا ننكر، لكن إدخال بعض المسائل شيء، وإدخال أغلب المسائل بعنوان وبمناسبة وأخرى في مورد آخر يوجب التشويش والتطويل به. قلنا كما تقدم أنه بعد نهاية البحوث وبعد التعرض لآراء الأعلام ينبغي أن نتعرض لقاعدة الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والمسألة الثانية والقاعدة الثانية هي أنه لا بد من مناسبة وسنخية بين العلة والمعلول. فإذا هناك قاعدتان، قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، وقاعدة السنسية بين العلة والمعلوم، فجعلها البعض قاعدتين وجعلها البعض قاعدة واحدة على كل. أرجو التوجه إلى شيء هام بالنسبة إلى الطلبة بالأصل، بالنسبة إلى طلاب العلم. قد يتكلم متكلم وهو لم يعرف الموازين الشرعية، فهذا قد يتسامح فيها مثلاً، لكن الطالب الديني لما كان عارفا بالقواعد الشرعية وأنه لا بد إذا تكلم أن يأتي بدليل وبرهان طبقا لما يتكلم، فعليه أن يتورع التسارع بالنسب إلى عالم، إلى نفلة، إلى أي إنسان. فإذا القواعد الحكمية لا أريد أن أقول أنها قواعد تنبئ عن وحي. الحكماء العرفاء كبقية الناس يخطئون ويضيعون، كما وأن الفقيه في قواعده الأصولية قد يخطئ وقد يصيب، لكنه إذا بذل جهده كان مسؤولا عما بذل جهده في سبيله. وكذلك فإذا على كل طالب دين أن يتأمل في القواعد الحكمية أولا، ويعرف القاعدة بقواعدها الحكمية وبمصطلحاتها الحكمية والعرفانية، ثم إذا عرف القاعدة جاز له أن يؤيد تلك القاعدة أو ينسخ أو يرد تلك القاعدة. أما بقراءة فقهية وسماع مسائل حكمية يحاول الإنسان أن يرد القواعد الحكمية، فهذا غير سليم. صح العبارة؟ أكرر العبارة بقراءة قواعد أصولية عليه السلام، بقراءة قواعد أصولية وفقهية وسماعي وسماعي قواعد حكمية أو عرفانية، لا يجوز لأحد أن يقول أن القاعدة الفلانية باطلة. معرفة البطلان يحتاج إلى تضلع في ذلك الفن، يحتاج إلى توغل في ذلك الفن. فإذا أقول وأكرر، لست بصدد تأييد مباني الحكماء ولا العرفاء، لكن أقول من أراد أن يرد عارفا أو يرد حكيما وجب عليه أن يقرأ القاعدة عن أساتذه في ذلك الفن، عن أساتذه في ذلك الفن. أما إنسان قرأ بعض الكتب والمقدمات العرفانية أو الفلسفية فلا يجوز له أن يرد أو يؤيد قاعدة من القواعد. فإذا الأمانة العلمية تحكم علينا إذا أردنا أن نرد مطلبا من المطالب بفقيه بحكيم بعارف أن نقرأ تلك القواعد أولا ونعرف تلك المباني أولا، وأن لا نصير ممن يحب التسارع في الرد. علينا أولا أن نتأمل في المطلب ونعرف المطلب بأسسه وبقواعده في فنه، لا أن أأتي بإصطلاح فقهي وأطبقه على الصلاح العرفاني. بكل فن الإصطلاح، بكل فن قواعد خاصة. فبعد معرفة الإصطلاحات وبعد معرفة المراد تحت تسلمذي من هو من أبناء ذلك الفن، حتى يتمكن الإنسان أن يرد أو يؤيد. واضح المسألة؟ هذه من مقتضيات الأمانة العلمية. فعلى الحوزات العلمية على الطالب أن يتأمل وأن يأخذ الأمور بأماناتها، حتى إذا تكلم يتكلم بدليل وبرهان قفوهم إنهم مسؤولون وفيل له. وبالأخص إذا كانت القواعد الحكمية أو القواعد العرفانية ترجع إلى بعض فقهائنا، يعني أيدها بعض فلاسفتنا، هذه تحتاج إلى من؟ إلى تأمل، التسارع، إذن التفسير أو التفسير أو الحكم قبل معرفة القاعدة على صدق مبانيها الحكمية والفلسفية غير جائز. واضح العبارة؟ فإذا أداء للأمانة إذا مررنا بالمسائل الأصولية بالقواعد الأصولية، وكانت هناك قاعدة حكمية أشير إليها في الأصول، مثل له كقاعدة الواحد، كقاعدة السلفية، كالقواعد الأخرى، فكل قاعدة عرفانية أصولية إذا أشير إليها في الأصول، عرفانية سلفية إذا أشير إليها في الأصول علينا أن نتتبعها تتبعا علميا، ونبين المطلب أولا ثم نقول ماذا تكلموا وماذا ردوا وماذا أيدوا. واضح؟ فقبل كل شيء اليوم ننقل القاعدتين، الواحد لا يستر منه إلا الواحد، والسلفية بين العلة والمعلوم عن فقيه من فقهائنا. ثم إن شاء الله ننقل القاعدة عن بعض فلاسفتنا الشيعة الذين لهم يد طولة في الفقه والأصول، ثم نأتي وننقل المسألة عمن عن المنظومة للسبزواري، ثم ننقلها عن بعض فلاسفتنا حتى نعرف القاعدة ولا نتسارع فيمن فيها. الآن أقرأ لكم وأطبق المسألة ببيان عن الشيخ الأجل الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء. قالت أبي سعود ترى كل قاعدة إذا حلت على أسسها بعد تبقى في الذهن، فلا يبقى الإنسان مشوش إذا ذهب إلى القاعدة. قاعدة بيده. قال الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في الفردوس الأعلى صفحة 37 إن التوحيد الحق لحضرة الحق جل وعلا وما يليق بوحدانيته، يعني وما يليق بكون الحق وجودا واحدا بسيطا لا متناهيا ليس محدودا بحد، وما يليق بوحدانية ذاته المقدسة الأحدية، بل تجاوز الأمر الشيخ، بل أصل وجوب الوجود للواجب شأنه لا يتم إلا بهذه القاعدة. كيف القاعدة؟ عبارة بل أصل وجوب الوجود للواجب تعالى شأنه لا يتم إلا بهذه القاعدة. تماما يعني خالف يعني خالف الفقهاء يقولوا لا. فإذا مع وجود هكذا رجال من أكابر فقهائنا ما نقدر نتسارع في تفسير من قال بالقاعدة أو تفسير من قال بالقاعدة. علينا أن نعرف القاعدة عن أسسها، مو نعرف القاعدة عن أسس فقهية. القاعدة تعرف عن أسس حكمية إن كانت صحيحة أو خطأ نتكلم عنها. أما نأتي في علم الأصول ونتكلم عن علم الأركان ونتكلم عن علم الفلسفة ونتكلم على من قال بقاعدة بدون أن نعرف المصطلحات فإذا نفهم أقرأ العبارة. ثم قال إن حضرة الحق سبحانه لا بد وأن يكون أحدي الذات. فواضحة أنه مسلمة أن الحق لا بد وأن يكون أحدي الذات، يعني حقيقة واحدة بسيطة لا متناهية أحدية الذات، فهو وجود واحد لا تكثر فيه. أحدية الصفات يعني أن الصفات عين الذات، الله سبحانه وتعالى كله وجود، والله تعالى كله علم كله قدرة كله إرادة. ليس هناك كإنسانيتنا نحن الحيوانية الناطقية ذاتنا وصفاتنا علم وقدرة وإرادة، هذا زائد على الذات. فالصفات الإلهية عين الذات الإلهية ولا تختلف إلا بحسب الحمل الأولي الذاتي المفهومي وكلنا. ولذا قال أحدية الصفات، فإنه إن لم يكن كذلك، يعني إذا لم يكن أحدية الذات والصفات، إذا لم يكن الحقيقة الوجودية النورية اللامتناهية البسيطة الواحدة، فإنه إن لم يكن كذلك يلزم الترتيب. لو كان العلم غير الذات والعلم غير القدرة والقدرة كذا لكان شنو يستلزم الترتيب. والترتيب كأن قائلا يقول، كأن قائلا يقول والعياذ بالله، ماذا وأي مانع من الترتيب؟ قلنا المركب محتاج إلى أجزائه، وما كان محتاجا كان ممكنا، وما كان ممكنا ما كان واجبا. موكل على كل الشيخ أما الشيخ محمد حسين الاصفهاني، عفوا الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، رجل يقينا فقيه قبل قوله فيلك. وكذلك الشيخ محمد حسين الاصفهاني رجل فقيه، هذه الكتب الأصولية تعتبر من أكبر الكتب، رجل فقيه وأصولي متين مدقق، والرجل أيضا فيلك. على كل نفرض أن إنسان فقيه وله مشرق الفقه، لكن أيجيز لنا مع وجود كبار مع وجود بعض أكابر فقهائنا أن نتسارع في التفسير أو التفسير؟ يصير يعني بعض علمائنا الأكابر ذهبوا إلى هذه القاعدة لا أقل من التأمل فيها، لا أقل من دراستها عن أسسها الفلسفية ثم نتكلم عنها فنؤيد أو لا نؤيد. وثانيا مسألة التفسير هو التفسير ليس سهينة مثل له ليس سهينة مو اسم المسائل السهلة الذي الطالب بكل سهولة يتكلم ويقول بل فلان يقول أن الواحد لا يذكر منه الواحد فهو كافر فاسق. هي في المسائل وراها الأخبري له حق في الأرض كوكب، للعالم حق، للعالم وللمبتدئ حق، للعالم حق أن يقول القاعدة درستها فوجدتها لم تبتني على أسس صحيحة لكذا دليل وكذا دليل. هذا كلام مثير، لكن هذا مو معنى أنه ما فهمه هو الوحي المنزل وما فهمه الآخرون غلط واشتباه يجب التفريق أو التفريق. هناك أمور ليست قابلة للبحث والكلام. فقيه يأتي ويريد أن يقول من باب الفرض والتقدير، ويقول على أن الأئمة عشرة من باب الفرض والتقدير، يقول بلي فقيه له رأيه يشتري واحد كلمة مغمور في الكلمة. جاء فقيه وقال صلاة الصبح مثلا أربع ركعات أو ساقطة أو ساقطة، كانت صلاة الصبح في عصر الرسول لأن الناس كانوا محتاجين أن يذهبوا إلى أعمالهم، والآن الأعمال أصبحت بكيفية ثانية، فلو صلىها الإنسان بعد طلوع الفجر بعد طلوع الشمس أو تركها حتى الله لا مانع من ذلك. يقول بل يرتقيه له رأيه يصير الله تعالى فرجه موجود وهو ابن الإمام الحسن ومولود وموجود وغالب. إذا أنسان يناقش في مثل هذه المطالب فبالأولى أن يناقش في بقية المطالب جميعا. فإذا على كل الله نفس فرح فنقول والتركيز، نرجع إلى عبارة الشيخ محمد حسين في أحمد الله، والتركيز ملازم للإنسان والإنسان يطارق الوجوب، يعني لا يمكن أن يكون الشيء ممكن ذاتي وهو واجب ذاتي، لأن هذه المواد الثلاثة كما تعلمون إذا كانت ذاتية بشيء لا يمكن أن تتغير وتتبدل، فالواجب الذاتي لا يكون ممكنا بالذات ولا يكون ممتنعا بالذات، والممكن بالذات لا يكون واجبا بالذات، والممتنع بالذات لا يتغير عن امتناعه، بل لا يطارد الوجوب ولا يجتمع معه، فلو كان فيه إيمان في الحق تعالى حيثيتان متباينتان، نحن شغل الواحد لا يصدر منه إلا الواحد تحسن، فلو كانت فيه في الحق تعالى حيثيتان متباينتان، حيثية كذا يعني من جهة كونه كذا صدر منه كذا، ومن حيث كونه كذا صدر منه كذا، يعني صدر منه المتعدد وصدور المتعدد يرجع إلى حيثيات مختلفة في العلة، وكلنا فلو كانت فيه حيثيتان متباينتان لكان مركبا، ولو كان مركبا لكان ممكنا، ولو كان ممكنا لم يكن واجبا، وهذا خلق النار تصدر منها الحرارة، فإذا هناك في النار حيثية خاصة من حيثيات ذاتها وواقع ذاتها أوجبت صدور الحرارة للرطوبة، فصدور الحرارة من النار للرطوبة وصدور الرطوبة من الماء، هذا مما يدل على من؟ على أن كل علة وكل ذات فيها حيثية أو فيها حيثيات وفلولة توجب صدور معلول وجهة خاصة، ولذا صدرت الحرارة من النار وصدرت الرطوبة من الماء، وإلا لولا وجود الحيثيات المعينة لصدر كل شيء من كل شيء، لولا المناسبة والسنسية الخاصة بين العلة والمعلول لصدر كل شيء من كل شيء، لصدر من الجدار إنسان ومن النطفة طائرة، وصل له. ثم قال الشيخ وهنا قاعدة أخرى يطابقها البرهان ويساعدها الوجدان. فإذا الشيخ على كل من القاعدة الموكلة، وهي أن بين كل علة ومعلول لا بد وأن تكون سنفية. هذا توجب كلمة السنفية لا توجب إهام على الذهن. تارة يراد من السنفية بقيد معين كالسنفية الموجودة بين الماء والرطوبة، والبرودة. هذه السلفية مرادة؟ نقول لا، السلفية بمعناها العام، يعني ما يناسب أن يكون معلولا لكذا علة، ما يناسب أن يكون معلولا لكذا علة. السلفية بين الماء وأي شيء والرطوبة، والسلفية بين النار والحرارة والجفاف مثلا. لكن هذه السلفية تناسبت في عالم الطبيعة بهذه الكيفية، مثل له. لكن السلفية المرادة بين العلة والمعلول، بين الواجب والممكن، ليست في هذا المعنى. فمرادهم من السلفية هنا أن الوجود البحث الأصيل المستقل الواحد البسيط اللامتناهي يناسبه، أرجو توجه، يناسبه الوجود الاسم الحرفي المندك الظلي، سموه بما بالظل بالفيء بالشيء. فقالوا ناسب أن يصدر من الحق تعالى الوجود المنبسط، النفس الرحماني، الرحمة المطلقة، وهي هيكل الوجود الإنساني. نحن نقرب القاعدة مولانا بأمانة علمية. فإذا السنخية المرادة ليست كسنخية الرطوبة والماء، بل مرادهم من السنخية هنا سنخية الوجود مع الوجود، سنخية الوجود الفاني الحرفي المندق، وهو عالم الإنسان بكله وبتمامه. ممن؟ من الحق سبحانه وتعالى. فقالوا إن الهيكل الإنساني، إن الوجود المنبسط، هو النفس الرحماني، يعني هو الفيض والرحمة المطلقة الإلهية، فصدر من العلة التامة، من الوجود اللامتناهي وهو الوجود الواجب، صدر منه كل عالم الإنسان، لكن بنحو البساطة. ثم عالم الإنسان لما كان من لوازمه أن يأخذ إطارات خاصة، كل إطار بما يناسب ذلك الوجود أخذ يتشعب، فصار سماء وأرضا وملكا وزيدا وشجرا وبقرا. فإذا أرض التوجه، حينما يقول قائلهم أن الواحد وهو الحق سبحانه وتعالى لا يصدر منه إلا الواحد، في مراده يعني الواجب تعالى لا يصدر منه إلا الواحد وهو كل الهيكل الإنساني، مو مرادهم واحد يعني شيء واحد صدر منه حتى يكون تحديدا للقدرة، فليس هذا بتحديد للقدرة، بل هذا معنى الرحمة المطلقة. يعني لما كان الواجب تعالى وجودا وعلة تامة مختارة مريدة، هي عين الرحمة، هي عين الفير، هي عين الجود، لا إنساك في هذا الوجود، فهو الفاعل المطلق في قبال الفاعلية المطلقة الإمكان، والإمكان قبول المطلق. فالفاعلية المطلقة أفاضت على من؟ على عالم الإمكان، كل ما هو من حق الإمكان، فكان وجود عالم الإمكان بكله وبتمامه، وعبر عنه بمن؟ وعبر عنه بمن؟ بالوجود المنبثق. وإن شاء الله سنأتي قائبا بعد نهاية مطالب الأعلام، نأتي ونلخص القاعدة ونبين ما هو المراد من القاعدة. دليل، وهي أن بين كل علة ومعلول لا بد وأن تكون السنفية، وبينا معنى السنفية يعني الذي يناسب أن يكون سنفا ومناسبا وصادرا من الحق للماهية، بل صدر الوجود بما هو وجود، الوجود الإنساني، فصدر الوجود الظلي من الوجود الاسمي، فكان كل عالم الإمكان بكله وبتمامه، فعالم الإمكاني هو الوجود المنبسط، وهو النفس الرحماني، وهو الرحمة المطلقة. ثم لما كانت الأمور تحتاج إلى أسبابها، أبى الله تعالى إلا أن يوجد الأشياء بأسبابها كما قال الإمام الصادق عليه السلام. أرجو التوجه، عالم الإمكان إيجاد عالم الإنسان ككل هذا لا يحتاج إلى سبب ولا شر. الفاعلية التامة المطلقة الإلهية في مقابل القابلية المطلقة الإنسانية حققت بفيض الله وبرحمته وبجوده عالم الإنسان. لكن لما كنت أنا طبقا لواقعي وذاتي وهي الإنسانية أحتاج إلى شرائط، أحتاج إلى مقتضيات، أحتاج إلى أسباب مثلنا. أبى الله تعالى طبقا لحكمة الإيجاد وطبقا للنظام الأحسن التكويني أبى أن يوجدني إلا بأسبابي الخاصة، لا لقصور في الفاعلية بل لقصور في القابلية. هذا القابل قاصر أن يوجد قبل ألف سنة، هذا القابل هذا الوجود الإمكاني كوجودي قاصر أن يوجد في رتبة عالم الملائكة والمجردات. لا بد وأن تكون سلسية ومناسبة. جاب ما المراد من السلسية والمناسبة؟ قال بمعنى أن تكون بينهما، بين من؟ بين العلة والمعلول، أن تكون بينهما جهة وحيثية، وبتلك الجهة والحيثية يصدر عنها هذا المعلوم. لا بد وأن تكون جهة وحيثية خاصة في النار استوجبت الحرارة، ولولا تلك الجهة الخاصة في النار لوجد من النار تارة الحرارة وبعد لحظة البرودة وبعد لحظة السماء وبعد لحظة الأرض وكيلو له. فإذا لا بد من مناسبة بين العلة والمعلول، تلك تسمى بالحيثية، وبتلك الجهة والحيثية يصدر عنها أي عن العلة هذا المعلول من تلك العلة، من العلة الخاصة يصدر معلول خاص. أحسنتم. والله تعالى سبحانه لما كان بسيط الحقيقة لا تحدد حيثوي، لا تحدد جهات وحيثيات فيه، ناسب أن يصدر منه الهيكل الإمكاني ككل لا بعض الهيكل الإمكاني دون بعض، فصدر من الله تعالى الهيكل الإمكاني ككل المعبر عنه بالوجود المنبسط. ثم لما كانت الوجودات الخاصة والتعينات الخاصة محتاجة إلى أسبابها الخاصة أوجدها الله سبحانه وتعالى بنحو مجاري الخير، فجعل الوجود المنبسط سببا ومجرا للخير بأن أوجد بواسطته، فأوجد الوجود المنبسط بإذن الله تعالى بواسطة الفيض الإلهي بقية الوجودات، كل وجود في موقعه وفي محله الخاص طبقا لشرائطه وطبقا لمقتضياته. لا مشكلة، أنا أعرف شيخنا هذا كلامك مفيد. أنا وقت التبديل شنو يقول؟ أولا يجب على كل إنسان أن يعرف الإصطلاح كيف يتلقى، يشوف سنخية، نطرق سنخية عند أهل السوق بمعنى مثلا شيخنا، مثلا أنا أسمع مثلا السنخية عند أهل السوق بمعنى، أو أسمع إذا قيل المادة وفلان مادي، مثلا إذا قيل بين الناس فلان مادي يعني شنو معنى؟ طماع لا يتوجه إلا الدراهم. أنا أقول مادي، فإذا بالفلسفة مادي يعني دراهم. مستفيد أتكلم فإذا بالفلسفة إذا قال الفيلسوف أو قال العارف مادة وماديات مراد الدراهم، والدراهم تنقسم إلى دنانير وأمثال هذه، وتكون دنانير وتكون دراهم وتكون فلوس، هذه التقسيمات أخذتها من اصطلاح سوقي من اصطلاح العامة وأدخلتها بالفلسفة، ثم تكلمت على الفلاسفة وقلت كيف يقولون على أن، كيف يقول المتكلم أو الحكيم على أن المادة قديمة أو ليست بقديمة، والحال أن الدراهم ضربت في عهد مثلا العباسيين. كيف واحد يتكلم؟ أنا كيف واحد يتكلم بهذه الصورة؟ فإذا نقول كل كلام يجب أن يدرس في فنه الخاص، وأن يلحظ بمن يلحظ، وأن يلحظ في فنه الخاص أنه في ذلك الفن ماذا أريد من هذه العبارة؟ أريد منها اصطلاح الفقهاء، أو أريد منها اصطلاح فلسفي خاص، أو أريد منها اصطلاح عرفاني، أو أريد منها اصطلاح تجاري، أو أريد منها اصطلاح أخلاقي، وأمثال هذه الأمور. على كل هذا المرد ماذا قصد لك شخص معين؟ ما أدري على كل لا تجاري. المراد من القاعدة التي تكلموا عنها أنه لا بد من حيثية خاصة توجب ذلك المعلول، وأن السنخية أعم من كونها سنخية طبيعية، فأرادوا من السنخية بين الحق وبين عالم الإنسان سنخية الوجود، فقالوا أن الوجود الواجب المستقل يناسبه الوجود الاسمي الحرفي الرابع، وهو كل هيكل، وهو كل الهيكل الإنساني المعبر عنه بمن؟ بالنفس الرحماني، المعبر عنه بمن؟ بالرحمة المطلقة، المعبر عنه بالوجود المنبسط. واضح المثل؟ وللتقريب الذهني أقول، لا للتطبيق، أرتوجه وللتطبيق وللتقريب الذهني أقول، لا للتقريب، لا للتحقيق. حينما يقول القائل، حينما يقول القائل مثلا كذا شيء يناسب كذا شيء، أو هذا من باب الفيء والشيء، ليس مراد الفيء هذا الفيء ويطبق الفيء والشيئية على الحق وعالم الإمكان. يريد أن يقول على أن الأمثلة المحسوسة عليك أيها القائل أن تنتقل بواسطتها فتكون منبهات لكي تنتقل إلى المعاني العقلية. وكيلو له؟ فإذن حينما يقول القائل أن المناسبة بين الحق والممكنات مناسبة الشيء والفيء، ليس مراده الشيئية والفيئية بخصوصياتها الخاصة هي بيان للسلسية بين العلة والمعنى. مراده على أن الأمثلة الحسية نضرب بها أحسنتم، نضربها أمثلة لكي تكون منبهة لكي ينتقل الإنسان منها إلى المعاني العقلية. بمعنى قلنا بل، فإن لم يكن بينهما بين العلة والمعلوم السنفية والاقتضاء الخاص، يلزم أن يؤثر كل شيء في كل شيء، فإذا لا بد من سنفية. واضح العبارة؟ وقلنا المراد من السنفية بينه شيء. فإن صح هنا، فإن صح هاتان القاعدتان، يا قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، والقاعدة الثانية السنفية بين العلة والمعلوم، فإن صح هاتان القاعدتان فنقول إن صدرت، الآن الرسم، الآن الشيخ بيّن شنو، بيّن القاعدتين ثم جاء ليطبق القاعدة علما على موردنا. فنقول إن صدرت شيئان متباينان من جميع الجهات والحيثيات من واحد، صدرت شيئان متباينان، وشيئان متحدان، قد يقول القائل كيف إذا صدر عالم الإنسان من الحق سبحانه وتعالى وهو متعدد؟ نقول تعدده ليس تعددا ذاتيا، تعدده للماهيات، والماهيات حدود واعتبارات، فهو بواقعه أو الوجودي وهو الهيكل الإنساني حقيقة واحدة، والحقيقة الواحدة وهي الهيكل الإنساني هي التي صدرت من الحق سبحانه وتعالى، هذا ليس من المتباينة. واضح مثلا؟ فنقول إن صدر شيئان متباينان من جميع الجهات، لو نفرض أن شيء أن شيئين متباينين صدرا من الحق سبحانه وتعالى دفعة واحدة من جميع الجهات والحيثيات من واحد بسيط، أبي سوتي لا وحدته حقيقية ولا بساطته واقعية إلا لمن؟ إلا للحق سبحانه وتعالى. كل شيء لا أقل من كونه مركب من وجود وماهية، حتى الملائكة، الملائكة لا بد أن تكون لهم حدود، لأن الوجود الذي لا حد له هو الله سبحانه وتعالى، فإذا حتى الملائكة لا بد أن يكون لها ماهيات وكلولة. وأما عبارة بعض الأعلام على أن الوجودات المجردة الملائكة إنيات بحثة، فهناك في سيف الحكمة أشار إليه الأعلام على أن المراد من كون الملائكة وجودات بحثة وإنيات بحثة يعني لا ماهية لها، أي أن ماهياتها مندكة بأداء وجوداتها، فأنوارها هي الغالبة، وجوداتها هي الغالبة، فكأن الحد والظلمة لقربها وثنائها في ذات الحق فأنه ليس بحد. واضح العبارة؟ ولو كان هاي قروض فقال لنا قاعدة إذا مشار إليها في الحديث، بل من جميع الجهات والحيثيات من واحد بسيط من جميع الجهات والحيثيات، بل إن صدر شيئان متباينان من جميع الجهات والحيثيات من واحد بسيط من جميع الجهات والحيثيات، بحيث لا يتعقل فيه حيثية دون أخرى وجهة دون أخرى، يلزم إذا فرضنا أن هذه حيثية غير تلك الحيثية، وهذا جهة وهذه جهة غير تلك الجهة، يقول يلزم إما بطلان القاعدة الأولى إما بطلان القاعدة الأولى أو الثانية. واضح؟ وإذا صدر منه أمران مختلفان في حيثيتهما يلزم إما بطلان القاعدة الأولى وهي صدور الكثير من الواحد أو بطلان القاعدة الثانية وهي صدور المعلول بلا مناسبة وصنفية من العلة، لأن هذين المعلولين المتباينين إن صدر من حيثيتين متباينتين لزم الترتيب العلة. إذن لو صدر من الواحد البسيط وهو الله سبحانه وتعالى صدر منه أمران متباينة، لوجب أن تكون هناك حيثيات متعددة في تلك العلة. يعني لا بد وأن يكون ذلك الواجب البسيط ذلك الواحد البسيط فيه حيثيات متعددة، من حيثية صدر هذا الأول ومن حيثية ثانية صدر الثاني. فإذا ما كان بحث البساطة ومحض البساطة، وإذا لم يكن محض البساطة كان مركبا، وإذا كان مركبا جاءت الشبه المتقدمة كان ممكنا وكان كذا إلى أحسنت هذا الجدول. شوف أنا لو صدر مني أنا الأمور المتعددة المتباينة هذا لا معنى عنه. لماذا؟ لأن وجودي ليس محض البساطة، وجودي مركب من وجود وماهية، وجودي مركب من يدين ورجلين، وجودي مركب من جسم ومن عاقل، فوجودي مركب. فصدور الحيثية الأمور المختلفة والمعلولات المختلفة من الواحد غير البسيط الحقيقي هذا لا مانع منه، ويعترف به الفلاسفة ويقول عليكم السلام ويقول به الفلاسفة. الكلام أين أرجو توجه؟ الكلام أين؟ الكلام في الوحدة الحقة الحقيقية وهي البساطة الحقيقية، فالبساطة التامة الكلام فيها. فإذا أرجو توجه الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، قاعدة حكمية قالها الفلاسفة والعرفاء فقط وفقط في الحق تعالى، فلا تجري في غيره ولا تنطبق على غيره، هي قاعدة مختصة قالوها في الحق. ومرادهم منها ليس تحديدا للقدرة الإلهية، بل مرادهم منها على أن الوجود البحث الإلهي لأنه لا ترتيب فيه كان رحمة مطلقة، والإرادة والإختيار عين الذات موصلنا، فكان رحمة مطلقة، فما صدر منه بعض عالم الإمكان دون بعض، وإنما صدر منه كل عالم الإنسان المعبر عنه بالوجود المنبثق. واضح المثل؟ أو تقول كما سيأتي أو صدر منه أول ما صدر منه القلم وبواسطة القلم جرى الفيض على بقية الكائنات، أو أول ما صدر منه النور المحمدي وبواسطة النور المحمدي صلى الله عليه وآله كما قال البعض جرى الفيض على بقية الممكنات، أو أول ما صدر منه كما يقول المشاؤون أن عقل الأول وبواسطة العقل الأول جرى الفيض على من؟ على البقية، أو فصدر من العقل الأول العقل الثاني وفلك الأفلام، أو أول ما صدر منه القلم وبواسطة القلم جرى الفيض على حياة الممكنات. وليس هذا البحث في النفس ولعبائر الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء إن شاء الله تتمه تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرة.